الله يشهد هذه الصورة واحد شيخنا صورة يعني لعلها أخيرة في موضوع التجارة. إنسان مثلا رتب ترتيب مثلا في كل نهاية السنة أو كل رمضان إنه ما يكون في نهاية رمضان أو عليه أي شيء من الدين، مرتب تنظيم هيك حتى إنه يخرج في النقد شو بصفه مع نقدي بدي أنا أزكي عليها وهروبا من الزكاة أي شيء ممكن نسميه الواحد، لكن أنا طب ده نظام غير محلي. هذا جائز شيخ؟ ما لي شايف في شيء جائز، لأن أنت ما تقدر تخطب أمورك كل هذا ما ربنا بيسر لك طالما أنت مترتب بالموعد. عم يقول إنه مرتب حاله في أول رمضان اللي هو الوقت اللي بيزكي فيه، نعم، ما يكون عليه دين أبدا. أيوة، افترض إنه عليه دين لأجل خلال هاي المدة لا ينظر للنية، هو ليش رتب الترتيب؟ عشان يخلص من الزكاة؟ لا هيك عكا عشان يخلص من الزكاة؟ يكون صافي شيخ، نعم يكون صافي، يعني ما في لا أنا نعم. أنا ما بك يعني خلينا نحط إنه يعني بدي بهذا الوقت أنا أقول اللي هو اللي عليه خلص هذا مثل هيك شيخ. معليش أنا هو في فرق، أنت قاصد إنك تخلص من الزكاة بسبب أدائك للديون إلى ما قبل شهر رمضان، قاصد الحيلة على الزكاة؟ الحيلة لا، اتفق أنت وعدنان هلا. لا أنت قلت بخوف أن لا يدفع زكاة على الأموال. خلي خلي عليها طالع مش عليه يعني. أنا الآن بدي حتى ما أنا أتوسع بموضوع الزكاة وكذا، بدي أحمل حالي أنا في صيف نهاية رمضان ما بيطلع لي ديون ونبطل معي صد أزكي عليه بس. احنا ليش نسميها حليل بالاقلام؟ نسميها انه يريد ان يخرج ما عليه فعلا، اذا عليه ما يبدو حل بعد 15. يا استاذ بارك الله فيك، في فرق بين انسان يخرج الزكاة قبل اوانها وذهنه خالي عن وفاء الديون التي عليه، وبين انسان يريد ان يخرج الزكاة قبل اوانها لكي يريد أن يؤدي الديون قبل أوانها لكي يخرج من الزكاة، يخلص من الزكاة. في فرق صورتين دول، في فرق واضح جدا ولا؟ هلا في عنا بالحديث مشان ما يدفع زكاة لا في عنا بالحديث أن العباس عم الرسول أخرج الزكاة مقدما زكاة سنتين، شو رأيك أن هذا جائز ولا مو جائز؟ لا منك جائز. هذا مدام أذن الشارع به ليس كأداء الصلاة قبل وقتها، وإنما هو الاستعجال بالخير، هذا كرم نفس، قد يفقر هو من بعد ما أخرج هذه الزكاة.